يا ترى انه وهي حيه يقول هذا الشيء ان عوره عايز استرها في القبر؟ لا، ما فيش حد يتمنى هذا الشيء. ولكن بعد ما تقع المصيبه يقوم الانسان يسلي نفسه بمثل هذا الشيء، قال عوره سترها الله. البنت كانت عوره والله سترها، اعظم ستر لها القبر. نتصبر بهذا الذي نقوله، لكن ابدا في حياه البنت ولا الاخت عمر الانسان ما يقول انه يتمنى لها هذا الشيء. التصبر، التصبر بهذا الكلام الطيب. ومؤنى كفاها الله، كان علينا من اكلها ونشربها ونآه ربنا. ده من كلام اللي الانسان بيصبر نفسه عليه، صبر نفسه. زي ما الانسان يضيع منه حاجه يقول يا الله كان في شر من وراها وكده، لكن وهي في ايدك هتقول لي شر؟ عمرك ما هتقول هذا الشيء. انما التصبر، التصبر بالشيء لما ضاعت خلاص فقدتها تقوم تتسلى بقى، اهو ربنا كفانا شرها بشيء. فكذلك يقول مؤنى كفاها الله وأدر ساقه الله، وأدر ساقه الله. ثم تنحى عن الطريق وصلى رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا، يبقى فهم الآية فقام ينفذها، في أنه حصلت المصيبة نصلي لله سبحانه لعل الله يصبرنا على الفقد. هذا الأثر عن ابن عباس يذكره ابن أبي الدنيا في كتابه العزاء، ويقول إن ابن عباس توفيت له ابنة فأتاه الناس يعزونه، أتاه يبقى في وقت التعزية الناس بيعزوه، يا ترى هو الناس بتعزيه هو عمال يصخب اشمعنى أنا وليه ماتت وليه؟ لا لا لا، كان كأنه هو اللي بيصبر نفسه ويصبر الناس كمان، هو اللي بيصبر من حوله بهذا الذي يقوله. فقال للناس ذلك، الحمد لله، عورة سترها الله، ومؤنة كفاها الله، وأدر ساقه الله. الثلاث جمل جميلة، الثلاث جمل دي. يقول اجتهد المهاجرون أن يزيدوا فيها. طب ممكن زود على اللي قاله ابن عباس، هو ابن عباس قال ده هو اللي وقع في المصيبة، طب نقول له حاجة كمان نصدره فيها. اجتهدوا أن يزيدوا فيها حرفا فما قدروا عليه، عشان يزيدوا على الجمل. ثلاث جمل قالها ابن عباس رضي الله عنه، طبعا لو حد منكم قال له زود عليه هيزود، كلنا نزول ما نزودش ليه، نقوله حاجات كتير. انما لا لا لا، سيبك من الهجس بتاعنا، احنا دول اهل البلاغه واهل اللغه، لقوا استوعب الكلام اللي في هذا الشيء. ما فيش زياده. اجتهد المهاجر اهل اللغه العربيه اهل الدين اجتهدوا، ممكن يزودوا نصيحه رابعه الثلاثه بتوع ابن عباس، اجتهدوا ممكن، ما فيش كلمه رابعه نقدر نزيدها على ما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى. استعينوا بالصبر والصلاة. وزي ما قال العلماء في الصبر انه يمكن معناه الصوم، برضه في الصلاة قالوا طيب وليه ما تكونش المعنى الأعم، يعني الصلاة بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء، ان هذا الأصل فيها انه يصلي بمعنى يدعو. وبعدين جاءت الشريعة حددتها بشيء او بصورة معينة، جاء الجمهور قالوا لا، المعنى هنا الصلاة بمعنى الصلاة، يقوم الإنسان في الصلاة. فمن أعظم ما يعين الإنسان على كف النفس عن المعاصي هي الصلاة. كذلك من المعاصي الجزع، إنسان يزع يقوم يتكلم بتخريف وبكلام لا يليق، الصلاة تكفه. إن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكان المعنى الحقيقي هنا أنه يقوم يصلي فيستعين، ولا مانع من أنه يصلي ويدعو أيضا، يدعو أن الله يصبره وأن الله يؤجره في مصيبته. وشوفنا السيدة أم سلمة رضي الله عنها، كان زوجها أبو سلمة من المهاجرين الأولين رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويعني بالنسبة لها أنه أعظم زوج، ما فيش زي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه. فلما توفي أبو سلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم، قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هي في دماغها بتقول يعني من خير النبي صلى الله عليه وسلم، عمرها ما كانت تحلم أن يكون جوزها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إنها ما نظرت لكل الصحابة، لا، ما حدش عندها زي أبو سلمة، من مثل أبي سلمة رضي الله عنه. ولكن ما كان لها من بد أنها تقول إلا قالوا النبي قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إذا هذا من الدعاء، أن يدعو الإنسان في وقت المصيبة، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني يعني أعطني الأجر، أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يعني أعطني